شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعلى، أخبرنا أبو حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذ أبي بيدي وأنا غلام، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنة رواحة زاولتني على بعض الموهبة له، وإني قد وهبتها له، وقد أعجبها أن أشهدك. قال: يا بشير، ألك ابن غير هذا؟ قال: نعم. قال: فوهبت له مثل الذي وهبت لهذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا حسين بن واقد، حدثني سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فكان يصلي ركعتين ويسأل، ويصلي ركعتين ويسأل حتى انجلت، فقال: إن رجالا يزعمون أن الشمس والقمر إذا انكسف واحد منهما فإنما ينكسفان لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك، ولكنهما خلقان من خلق الله عز وجل، فإذا تجلى الله عز وجل لشيء من خلقه خشع له. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: حملني أبي بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا شيئا سماه. قال: فقال: أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. قال: ثم قال: أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. قال عبد الله: وجدت في كتاب أبي بخط يده كتب إلي الربيع بن نافع أبو توبة يعني الحلبي، فكان في كتابه: حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال: حدثني النعمان بن بشير قال: كنت إلى جانب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية كلها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد، حدثنا عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومأ بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين والحرام بين، وإن بين الحلال والحرام مشبهات، لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبرأ لدينه وعرضه، ومن واقعها يوشك أن يواقع الحرام، فمن رعى إلى جنب حما يوشك أن يرتع فيه، ولكل ملك حما، وإن حما الله محارمه. قال: وسمعت النعمان بن بشير يقول: إن أبي بشيرا وهب لي هبة، فقالت أمي: أشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي فانطلق بي حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا الغلام سألتني أن أهب له هبة فوهبتها له. فقالت: أشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتك لأشهدك. فقال: رويدك، ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: كلهم أعطيته كما أعطيته؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، إني لا أشهد على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال: حدثنا عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول وأومأ بإصبعيه إلى أذنيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمدهن فيها مثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله، فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال: سمعت عامرا يقول: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال: حدثنا عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين وتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ فيه لدينه وعرضه، ومن واقعها واقع الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله ما حرم، ألا وإن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال: سمعت عامرا يقول: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي بين الصفوف كما تسوى القداح أو الرماح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس أو كأعلم الناس بوقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعشاء، كان يصليها بعد سقوط القمر في الليلة الثالثة من أول الشهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا سيار وأخبرنا مغيرة وأخبرنا داود عن الشعبي وإسماعيل بن سالم ومجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي نحلا، قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نحله غلاما. قال: فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: إيت النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: إني نحلت بني النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا. فقال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور، وقال بعضهم: هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيري. وقال مغيرة في حديثه: أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري. وذكر مجالد في حديثه: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن يوسف، حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله عز وجل والراتع فيها والمدهن فيها مثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها، فإذا الذين في أسفلها استقوا من الماء مروا على أصحابهم فآذوهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نمر على أصحابنا فنؤذيهم، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا زكريا عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله، أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة، قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا الزهري عن محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، أخبراه أنهما سمع النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي غلاما، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشهده، فقال: أكل ولدك قد نحلت؟ قال: لا. قال: فاردده. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن إبراهيم يعني ابن محمد بن المنتشر عن أبيه، عن حبيب بن سالم عن أبيه، عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا. قال أبو عبد الرحمن: حبيب بن سالم سمعه من النعمان وكان كاتبه، وسفيان يخطئ فيه، يقول حبيب بن سالم عن أبيه وهو سمعه من النعمان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان قال: حفظته من أبي فروة أولا، ثم من مجالد سمعه من الشعبي يقول: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت إذا سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصغيت وتقربت وخشيت ألا أسمع أحدا، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، من ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما شك فيه أوشك أن يواقع الحرام، وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله في الأرض معاصيه، أو قال محارمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا مسعر عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الصفوف كما تقام الرماح أو القداح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن ذر عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال أبو عبد الرحمن يسيع الكندي يسيع بن معدان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني إبراهيم بن محمد عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فربما اجتمع العيد والجمعة فقرأ بهاتين السورتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن أبي عيسى موسى الصغير قال حدثني عون بن عبد الله عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يذكرون من جلال الله عز وجل وتسبيحه وتحميده وتهليله تتعطف حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله عز وجل شيء يذكر به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يجعل في أخمص قدميه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن ذر عن يسيع عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ثم قرأ أدعوني أستجب لكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس نحوا من صلاتكم يركع ويسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن خيثمة عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه اشتكى كله وإن اشتكى عينه اشتكى كله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن النعمان بن بشير قال جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل فقال يا ابنة أم رومان وتناولها أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها. قال فلما خرج أبو